ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، أي تنزه عن كل نقص وتبرأ عن كل عيب. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، له صفات الجمال والكمال والجلال تبارك وتعالى، المتوحد بالجلال والكمال والجمال، جل في علاه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيبا. فالخبيث مردود، وإذا جاء الخبيث في القرآن الكريم جاء عما حرم الله أو عما يكره الله تبارك وتعالى. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخص رب العزة والجلال رسالته في قوله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمؤمن يعيش طيبا ويموت طيبا ويلقى الله طيبا فيقبله الله تعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن خرج في حاجة أخيه أو لزيارة أخ له في الله جعل الله على مطرقته ملكا يقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض، كقوله تعالى: لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، وكقوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يجعل بها الله البركة والرزق في البيت، يجعل بها الله رغد العيش. فقد ورد في الحديث أن رجلاً شكى الفقر والفاقة والدين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كلمات أو على عمل إذا قلتهن أو إذا عملته أذهب الله همك وغمك وقضى دينك؟ إذا دخلت البيت فسلم على أهل البيت، فإن لم يكن فيه أحد فسلم علي، أي صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام واقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يذهب الله فاقتك. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله فاقتي وقضى ديني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، حتى الموت الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تتلقى الملائكة أرواح المؤمنين أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راد غير غضبان. فإذا قاموا من القبور تلقتهم الملائكة طبتم فادخلوها خالدين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وفي المقابل قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. معنى الآية، معنى الآية لا تقصد الخبيث من المال فتخرجه في زكاة أموالك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالخبيث هنا الرديء من المال، إذا أنفقته في الزكاة لا يقبل، أما في غير الزكاة فإن استغنيت عن أمر فتصدق به يجعل لك الله به خيرا كثيرا، ما زاد عن حاجة العبد، ما استغنى عنه العبد، أو أمر لم تطقه نفس العبد فتصدق به، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قربوا له الضب، فقال عليه الصلاة والسلام أجدني أعافه، أي لا أحبه، فأعطاه لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وورد عند الطبراني وإن كان في السند مقال رجل يوم القيامة يدخله الله الجنة فيرى فيها قصرا فيعجبه فيقول لمن هذا القصر؟ لأي نبي أو لأي رسول؟ فيقال لك أنت. يقول وبما ذاك؟ يقال بفتات العيش الذي تصدقت به. فيقول يا ليته كان كاملا، بعد أن أكل طعاما وشبع وفرغ من الطعام تصدق بفتاته فبنى له الله به بيتا في الجنة. ورجل يدخل الجنة فيرى قصرا فيعجبه القصر فيقول لأي رسول أو لأي نبي؟ يقال لك أنت. يقول وبما ذاك؟ يقال بالثوب البالي الذي تصدقت به. فيقول يا ليته كان جديدا. ورجل يدخل الجنة فيرى قصرا فيقول لأي رسول أو لأي نبي؟ فيقال لك أنت. يقول وبما ذاك؟ يقال بحملك للمقعد، بحملك للمقعد، بمعاونتك للعاجز. فيقول يا ليته كان بعيدا. يقول الله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي الحرام بالحلال. فجاء ذلك بعد النهي عن أكل أموال اليتامى، بعد أن نهى الله وقال لا تأكلوا أموال اليتامى، قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نهى الله أن يعجب العبد بكثرة الخبيث، ونهى الله أن يتيمم العبد الخبيث، ونهى الله أن يبدل العبد الخبيث فيدع الطيب ويأخذ الخبيث. والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وأساس حياة المؤمن على هذا الأساس، ففي النكاح قال الله: انكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي المعاملة الزوجية قال الله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي الذرية: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويستعيذ العبد من الخبث والخبائث، قالوا: أي من الشياطين ومما حرم الله. وقيل: من ذكور وإناث الشياطين. هذا هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك، قال: غفرانك. قالوا: لما تخلص من أدران البدن أراد أن يتخلص من أدران الروح. لما نجاه الله من خبث البدن سأل الله المغفرة لينجو من خبث الروح. وقالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه عليه الصلاة والسلام على الدوام ذاكرا لله تعالى، إلا إذا أتى الخلاء كف اللسان عن ذكر الله تعالى، فإذا خرج قال: غفرانك، يستغفر الله عز وجل عن هذه اللحظات التي كف فيها اللسان عن ذكر الله. وقالوا: لأنها نعمة يغفل عنها كثير من الناس، نعمة الإخراج. إذا شرب ماء قال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، الحمد لله الذي سقى وسوغه وجعل له مخرجا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر مثالا في هذه الآية أو في الآيتين، ولكن الحديث بعمومه: فكل أمر من الله تعالى للرسل فقد خوطب به المؤمنون من عباد الله. وأولى ذلك الدعوة إلى الله، وربط العباد بالله، وتوحيد الله، والنهي عن الإشراك بالله. فكل ما أمر به الله المرسلين أمر به المؤمنين. فكل أمر في كتاب الله لأنبيائه ورسله فهو أمر لكم يا أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فبعد أن أمر الله بالأكل أمر الله بالعمل الصالح، وبعد أن أمر الله بالأكل أمر الله بشكره. والآية مع الآية، أي شكر الله تعالى بالعمل الصالح. وهكذا كلما أمر الله العباد بالأكل أو الشرب أمرهم بأمر في الطاعة، أو نهاهم عن نهي في المعصية. لأن المؤمن يأكل ليعبد الله تعالى، أما الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوًى لهم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. واشكروا لله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقالوا في قوله تعالى: من طيبات ما رزقناكم، أي مما أحل الله تبارك وتعالى لكم، مما أحل الله عز وجل لكم، من طيبات ما رزقناكم. ومما حباكم الله واشكروا لله. تذكر، روى الترمذي وصحح النووي والألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. لما تذكر أنه من عند الله غفر الله ذنبه. قالوا: لما تجرد من الحول والقوة جرده الله من الذنوب والمعاصي والآثام، غفر له ما تقدم من ذنبه لما تذكره. ولذلك دعوة في القرآن: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء. أسباب إجابة: يطيل السفر، والمسافر مجاب الدعوة، إلا أن يكون في معصية الله. ثلاث لا ترد دعوتهم: المظلوم، والمسافر، ودعاء الوالد لولده، أو دعاء الوالد على ولده. ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، والمظلوم حتى ينتصر. يطيل السفر، أشعث، أغبر، أغبر القدمين، أشعث الرأس، يظهر الفقر لربه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره: رب أشعث أغبر ذي طمرين. وأصل الحديث في مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، ثوبين باليين، مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يذكر، وإذا غاب لا يفتقد، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: وإن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين لله رب العالمين، فيها التضرع والتذلل والخضوع والخشوع والاستكانة وإظهار الضعف والعجز والهوان. إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وهذا يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا ربي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، ورفع يديه فوق رأسه وصوبهما إلى السماء، وربما جعل باطن يديه إلى وجهه وظاهرهما إلى القبلة، وربما جعل باطن يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. يلح، والله يحب العبد اللحوح، والعبد إذا قال يا ربي يا ربي يا ربي أجابه الله، كما قال ابن عباس: إذا قال يا ربي وسمى حاجته، ثم قال يا ربي وذكر حاجة، ثم قال يا ربي وذكر حاجة، أجابه الله تعالى. قال: إذا قال يا ربي خمس مرات أجاب الله دعاءه. قالوا: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أخذته من كتاب الله. قالوا: وأين ذلك؟ قال: في قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم لما قالوا: ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، قال الله فاستجاب لهم ربهم. لما ألحوا على الله استجاب لهم الله. وهذا مع أسباب إجابة الدعاء جاءت الموانع: مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. المطعم حرام، المشرب حرام، الملبس حرام، المسكن حرام، المركب حرام، غذي بالحرام،